الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 26 من دروس تفسير سورة البقرة، ومع الآية 55، وهي قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. قال المفسرون: هؤلاء 70 الذين اختارهم موسى معه في المناجاة، حينما رأوا بعض المعجزات طلبوا من موسى عليه السلام أن يروا الله جهرة. والشيء الثابت هو أن الله سبحانه وتعالى هذه سننه، لا تدركه الأبصار في الدنيا. في الدنيا لا يستطيع الإنسان أن يرى الله جهرة، ما رآه لا رسول ولا نبي جهرة، ولا صديق ولا ولي، لأن الله عز وجل يعني طاقة الإنسان لا تحتمل رؤية الله عز وجل. لما سيدنا موسى قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: إنك لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. إذا كان تجلي الله عز وجل للجبل جعله دكا، فالإنسان هل يحتمل؟ طبيعة الإنسان لا تحتمل أن ترى الله. لكن في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وفي أحاديث كثيرة جدا عن أن الإنسان إذا رأى الله عز وجل يوم القيامة وهو في الجنة يبقى في نشوة الرؤية 50,000 عام، ورؤية وجه الله الكريم هي المعنية بقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. زيادة على الجنة يسمح الله لهم أن يروا وجهه الكريم. فعند أهل السنة والجماعة الله جل جلاله لا يرى في الدنيا، ولكن النصوص الثابتة وعلى رأسها القرآن ومن بعدها السنة تؤكد أن المؤمن يرى ربه جهارا وعيانا كما يرى الإنسان البدر في الدنيا، ولكن يوم القيامة. والجزاء الذي ينتظر المؤمن يفوق حد الخيال. فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. يروي بعض المفسرين أنهم صعقوا، ولكن الله امتن عليهم أنه بعد أن صعقوا أحياهم من جديد ليتابعوا مسيرتهم مع سيدنا موسى. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يعني لو أردنا أن نتوسع قليلا، الاتصال بالله عز وجل هو قمة السعادة في الدنيا، ولكن اتصال على نحو أراده الله. اتصال إقبال، اتصال توجه، اتصال مناجاة، اتصال استغفار، اتصال استعانة، اتصال إنابة، اتصال دعاء. هذا الاتصال المسموح في الدنيا، ولكن يوم القيامة هناك اتصال مباشر، هناك رؤية. فإذا كنت تستمتع أيها الأخ الكريم في الدنيا برؤية جبل أخضر فيه مسحة من جمال الله، أو رؤية جنة خضراء، أو رؤية بحر ساكن بزرقة تحير الألباب، أو رؤية وجه طفل صبوح فيه من الجاذبية والتألق ما لا يوصف، هذه كلها مخلوقات أخذت من جمال الله مسحات. فكيف لو أتيح للإنسان المؤمن يوم القيامة أن يرى أصل الجمال، أن يرى أصل الجمال، أنت حينما ترى آثار اسم الجميل في مخلوقاته، ألم ترى إلى باقة ورد ألوان، تناسب ألوان، روائح شزية، الأزهار تمثل جانبا من جمال الله، المناظر الطبيعية الخلابة تمثل مظهرا من جمال الله عز وجل، الوجوه الصبيحة تمثل مظهرا من جمال الله عز وجل. هذا الجمال الذي أودعه الله في الدنيا لحكمة تربوية، لأنه إذا حدثنا عن جمال الآخرة وعن الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، وعن الحور العين والأولاد المخلدين، وعن الطعام الطيب، وعن الفواكه التي بين أيديهم، وعن هذا اللقاء الطيب بين المؤمنين على سرر متقابلين، وعن رؤية وجه الله الكريم، إذا حدثنا ربنا عن هذا الجمال وعن هذا الكمال وعن هذا النعيم المقيم في الجنة، فلأن الإنسان عنده بعض المرتكزات في الدنيا، ولولا هذه المرتكزات الجمالية في الدنيا لما فهم الإنسان معنى الجمال، ما فهم الإنسان معنى جنات تجري من تحتها الأنهار. فالجمال في الدنيا جمال ابتلاء، إنسان الله بيعطيه جمال، بيعطيه جمال أقل أقل وأقل، بيعطيه دمامي أحيانا، بس هي الدنيا دار ابتلاء. يعني قد تجد إنسان في قمة الصلة بالله وليس له وجه صبوح، هذا شيء موجود. قد تجد إنسان في أعلى درجة من الكمال وليس له شكل يلفت النظر. يعني تروي كتب التاريخ عن أحد التابعين الكبار الأحنف بن قيس أنه كان قصير القامة، أسمر اللون، غائر العينين، ناتئ الوجنتين، أحنف الرجل، مائل الذقن، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو أخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه، إذا غضب غضب لغضبته مئة ألف سيف لا يسألونه فيما غضب. الجمال في الدنيا موزع توزيع ابتلاء، فقد تجد امرأة صالحة مؤمنة تقية طاهرة عفيفة بوضع جمال دون الوسط، وقد تجد هذه المرأة في الجنة في أعلى عليين. هذه نقطة مهمة جدا، أن الله سبحانه وتعالى وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، والدنيا مؤقتة، وسوف توزع هذه الحظوظ في الآخرة توزيع جزاء. دقق في قوله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. يعني إنسان يعمل أستاذ في الجامعة، وإنسان يعمل أستاذ تعليم ابتدائي في قرية، مسافة كبيرة جدا بين الوظيفتين. إنسان يعمل في رئيس أركان الجيش وجندي في يعني خدمة إلزامية في مكان صعب بارد موحش، طبيب، جراح، ممرض ناشئ مثلا، مدير مؤسسة وحاجب، رئيس غرفة تجارة وبائع متجول. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، لكن وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. مرتبة الدنيا لا تعني شيئا، وقد تعني العكس، لأن المترفين في ثمان آيات كفار، أترفوا كفروا وأترفناهم في الحياة الدنيا. فالدنيا لها وضع خاص، قد تجد رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، يعني الدنيا دار ابتلاء ليست دار استقرار، ليست دار جزاء. فالحظوظ موزعة، توزيع ابتلاء، في غني وفي فقير، وفي جميل وفي ذميم، وفي ذكي وفي أقل ذكاء، وفي صحيح وفي مريض. هذه الحظوظ موزعة توزيع ابتلاء، العبرة أن تنجح في مادة امتحانك مع الله، هي العبرة، أن تنجح في مادة امتحانك مع الله. يعني الفتاة التي وهبها الله مدحة من الجمال، نجاحها في أن تكون لزوجها فقط، وأن تكون متواضعة لزوجها، وأن تكون ذات تبعل جيد لزوجها وأولادها. أما قد تمنح المرأة بعض الجمال فتتطلع إلى عمل في الحقل الفني كي يستنفع بجمالها كل الناس، هكذا هذه رسبت وتلك نجحت. وقد تكون امرأة ذات جمال متوسط أو أقل من الوسط، لكنها صائمة مصلية تائبة عابدة رافعة ساجدة، تحسن تبعل زوجها وأولادها، نجحت في امتحان الجمال المتوسط. هذا من حيث الجمال. من حيث المال، الغني له امتحان مع الله، والفقير له امتحان، والقوي له امتحان، والضعيف له امتحان، والصحيح له امتحان، والمريض له امتحان. ما أنت فيه مادة امتحانك مع الله، ما أنت فيه من إيجابيات، من حظوظ منحت إياها، مادة امتحانك مع الله، وما حرمت منه مادة امتحانك مع الله. إنا كنا مبتلين. حقيقة الحياة الدنيا أن الدنيا دار ابتلاء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. الرخاء مؤقت والشقاء مؤقت. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كلما دخل دار الخلافة في عنده آية يتلوها دائما، يعني تسمى آية الشعار أحيانا إن صح التعبير. إذا دخل دار الخلافة يقول: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قد تملك، قد تصل إلى أعلى منصب في العالم وتستمتع به أشد الاستمتاع، الدنيا كلها بين يديك، كل مالها ونسائها وطعامها وشرابها وقصورها ومتعها بين يديك، وقد تأتي ساعة تخفق جميع العمليات ولا بد من لقاء الله عز وجل. فبما تلقى الله عز وجل؟ يا بشر، لا صدقة ولا جهاد، فبما تلقى الله إذن؟ هذا الموت الذي قهر الإنسان به، سبحان من قهر عباده بالموت. كل مخلوق يموت، صحيح، مريض، قوي، ضعيف، ملك، نبي، مجرم، فقير، غني، كل مخلوق يموت، ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أيها الإخوة، كلام دقيق. الإنسان حينما يدهش أو حينما يندم بيكون استعمل عقله استعمال غير صحيح. الموت مفاجأة؟ أبدا أبدا. الموت مصير كل حي. ما الفرق بين المؤمن وغير المؤمن؟ المؤمن يستعد له طوال حياته، طوال حياته يستعد له، فإذا جاء الموت لا يفاجأ ولا يندم على ما فعل. أن سيدنا علي يقول: والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. وصل إلى أعلى درجة. فأنت حينما تفاجأ بشيء أو حينما تندم على شيء، معنى ذلك أن العقل ما كان استعماله جيد. فالموت، أهل الدنيا في غفلة. أكبر مرض يصيب المؤمن يصيب الناس الغفلة عن الله، يعيش وقته. مال الناس إلى الشهوات يميل معهم، مال الناس إلى متع رخيصة يميل معهم، وضعوا الصحون يضعوها، ألبسوا نساءهم هذه الأزياء يفعلون كما يفعلون. هذا الإنسان الذي يعيش لحظته بلا تفكير ويغفل عن هذه الساعة التي لا بد منها، عن ساعة المصير، هذا إنسان أحمق، إنسان غافل. ولا تكن من الغافلين. والغفلة وطول الأمل من أشد الأمراض خطورة على المؤمن، الغفلة وطول الأمل. إذن وصلنا في موضوع الحظوظ إلى أنها موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. نعم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الله عز وجل يعدد على بني إسرائيل النعم التي أنعم بها عليهم. من هذه النعم، النعمة الأولى في هذا الدرس طبعا، أنه بعثهم من بعد موتهم. يعني كل إنسان إذا أخطأ رحمة الله تسع خطأه، الله عز وجل لا يدمر من أول خطأ، لا يهلك من أول خطأ، يعني يعفو. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الإنسان قد لا يغفر، الإنسان قد يخطئ مع ملك فيقطع رأسه، هذا شأن ملوك الأرض، ولكن شأن ملك الملوك ليس كذلك. ثم عفونا من بعد ذلك، ثم بعثناكم من بعد موتكم. يروى أن رجل سيق إلى سيدنا عمر متلبسا بسرقة، فقال والله يا أمير المؤمنين إنها أول مرة أفعلها في حياتي. قال له: كذبت، إن الله لا يفضح من أول مرة. فكانت المرة الثامنة. الثامنة يعني الله عز وجل يعطي مهلة، هناك خطأ، هناك معصية، هناك تقصير، يعطي مهلة إلى أن يصر على ذنبه. حدثني رجل قال لي: لي أب باعه طويل في تجارة المواشي والأغنام والسمون والصوف، فلما أراد أن يتقاعد من عمله باختياره وكلني أن أكون مكانه في هذا العمل. قال لي: أنا جاهل، شاب جاهل، ركبت السيارة وذهبت إلى البادية لأشتري الصوف، ومعي ميزان ضخم، فأردت أن يعني أحتال على هذا الإنسان البدوي الساذج، فكل ما يوزن جزة يقول له رقم فيه كسور 23 كيلو 800 غرام. هذا البدوي طرب لهذا الوزن الدقيق، وقايم 10 كيلو، قايم حادث 10 كيلو، فهذا البدوي طرب لهذا الوزن الدقيق. لكن بحسه العام لما انتهى الوزن وعنده شعور أنه هالكمية مثلا ثمنها 40,000، إذ ثمنها 25,000، فقال له باللغة البدوية: يعني ترى بركبتك إذا لقبت علي. قال لي: أنا بعد ما غادرت هالمكان شعرت بخوف، بخطأ، ارجع استسمح منه، امضي، ماذا أفعل؟ قال لي: بقيت في صراع مع نفسي من مكان شراء الصوف إلى مكان بعد الضمير تقريبا. قال لي: قلت في نفسي هيك خاطر داخلي، بالتعبير الدارج حط بالخرج، قال لي ما أتممت هذا الخاطر إلا رأيت نفسي وسط بركة من الدماء، السيارة انقلبت والبضاعة تناثرت وتنك الثمن سال وأنا وسط الدماء. هذا معنى قوله تعالى أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. الإنسان ما دام بين الخوف والرجاء والاستغفار والتردد في بحبوحة، أما إذا اتخذ قرار قطعي يأتي الرد الإلهي. فالمعنى الذي نستنبطه من هذا أن ربنا عز وجل عفو كريم، يعفو ويسامح ويعطي فرصة للاستغفار، ولكن حينما يصر العبد على خطئه يأتي الرد الإلهي. هذا معنى قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. من النعم التي امتن الله بها على بني إسرائيل وظللنا عليكم الغمام، في شمس في الصحراء لا تحتمل، غيمة واحدة كانت تسير معهم أينما ساروا. يعني أحيانا يقال إذا أحب الله قوما أمطرهم ليلا وأطلع عليهم الشمس نهارا، أحيانا تأتي نسمات لطيفة في الصيف تلغي مكيفات بألف مليون ثمنها. ثمن مكيفات يقول لك كم غرفة كم متر تحسبها؟ أربعة بثلاثة اثنين ونص، بدك طونين بيقول لك ما بشتغل معك، حقهم 100,000 طونة ما بشتغل غير طونة. تأتي نسمات لطيفة من الله عز وجل تلغي عمل المكيفات كلها. أيام نستورد أعلاف بألوف الملايين، موسم مطير واحد يغني عن كل هذا الاستيراد. قد نستورد بألوف الملايين قمح لنأكله، موسم مطير واحد يغني عن كل هذا الاستيراد. يعني الله إذا أعطى أدهش، يعني على كل شيء قدير. دقيق، كلام دقيق جدا. يعني إذا الله قنن لا عن عجز ولا عن تعذيب ولا عن بخل، ولكن عن تأديب فقط. يعني مرة قرأت في الأخبار أنه في ليلة مطيرة واحدة في رأس الخيمة نزل 225 مليمتر، يعني أمطار دمشق طول العام للآن في 40 مليمتر من أصل 110 السنة الماضية، الموسم 212 40 مليمتر. وإذا الله عز وجل يعني ما أكرمنا بأمطار قد تجد الينابيع كلها جافة ونضطر أن نشتري الماء شراء. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ هو الله عز وجل. هذا أول درس. الدرس الثاني وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني أن تجد الهواء تستنشقه، أن تجد الهواء غير الملوث تستنشقه، وأن تجد الماء العذب الفرات تشربه. يعني صار في بدولة مجاورة أنها استوردت ماء من العدو فباعها ماء المجاري الماء المالح، وصار تسممات والمستشفيات امتلأت بالمصابين، وبيعت قارورة الماء 150 ليرة. أنت حينما تفتح الصنبور في البيت وتشرب كأس ماء صافي، هذه نعمة لا تقدر بثمن. الإنسان لكن الشيء المتوافر لا يعبأ به. النبي استعاذ من هذه الحالة، كان عليه الصلاة والسلام يقول يا ربي أرني نعمك بكثرتها لا بزوالها. يعني أنت حينما تفتح صنبور الماء وتشرب ماء عذبا فراتا، أنا في الحج سكنت في بيت في مكة المكرمة، وأنا داخل على البيت وجدت يعني مستودع للمياه في مدخل البناء. يعني ما أعجبني وضع الماء، قال هذا الاستعمال فقط، لا بد من أن تشتري ماء للشرب. شيء جميل. القارورة حقت 3 ريالات، يعني حوالي 30 ليرة تقريبا. هي الواحد عطشان بساعة مرة واحدة. أنت بتفتح تشرب أول كاسة وثاني كاسة وثالث كاسة ورابع كاسة. يعني لازم تعرفوا نعمة الله علينا. هذا الماء له ثمن باهظ، وحينما تتعطل محطات التحلية يحمل الماء إلى البيوت حملا، هذه من نعم الله العظمى. ففي ماء، في هواء، معك طعام، معك قوت يومك. يا أخواننا الكرام، كلمة من القلب، الإنسان حينما يمتن عليه الله بالهدى، يعني هو يعبد الله ويعرف أن هناك جنة وأن هناك نارا وأن هناك حسابا وأن الإنسان هو المخلوق الأول، حينما يعرف ربه ويعرف نفسه ويعرف سر وجوده وغاية وجوده ويمتعه الله بصحة، يعني إذا إنسان يملك البلاد كلها وأصابه مرض عضال يتمنى أن يعود مواطن عادي بأجر زهيد على أن يعافى من مرض، أليس كذلك؟ فكل إنسان معافى، يعني هذه نعمة لا تقدر بثمن. فنعمة الهدى ونعمة الصحة ونعمة الكفاية، هذه نعم إذا توافرت فقد حيزت لك الدنيا بحذافيرها. وقصة قلتها على المنبر اليوم، هي تروى لسيدنا عمر بن عبد العزيز وتروى لملك آخر. ملك سأل وزيره من الملك؟ قال له أنت؟ قال له لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفونه، له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفي، لأنه إن عرفنا جهد في استرضائنا وإن عرفناه جهدنا في إحراجه. فكل إنسان عنده قوت يومه وله مأوى وله بيت وله زوجة وراضي عن الله هو ملك من ملوك الدنيا وأسعد أهل الأرض. والله عز وجل إذا أعطى أدهش قد يعطيك سكينة يتمناها الملوك. أنا في كلمة لا أنساها، ملك ملك ملك اسمه إبراهيم ابن الأدهم، كان ملكا فترك الملك جهدا به وصار عارفا بالله، لأنه كان ملكا وصار عارفا بالله أنا أصدقه وحده. قال لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف، لأنه يعرف ما هم عليه الملوك، كان ملكا وصار عارفا بالله. يعني أي واحد مؤمن يعرف الله، يعرف منهجه، يعرف أن الجنة قد وعده الله بها، يعرف ما يجب وما لا يجب، ما ينبغي وما لا ينبغي، ما يجوز وما لا يجوز، منضبط وقاف عند حدود الله، له عمل طيب، الله عز وجل أجر على يده عمل طيب، هذا الإنسان أسعد أهل الدنيا. ولو كان في التعتيم، ولو كان في الظلال، ولو إذا دخل إلى مجلس لا يعرفه أحد، هؤلاء الأتقياء الأخفياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، أتقياء أخفياء هم عند الله في أعلى مرتبة. الله عز وجل امتن على بني إسرائيل بأن ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. المعنى، هذه النعم التي أنعم الله بها عليهم، المن والسلوى طعام نفيس جدا لا مجال للحديث، يعني ما في منه طعام نفيس امتن الله به على بني إسرائيل، وظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذا الإنسان استمتع بهذه النعم دون أن يشكر الله عليها لا يعد ظالما لله، ولكن هو يظلم نفسه. قس على ذلك أي إنسان الله أعطاه، تمتع بهالعطاء، تمتع بصحة، تمتع بمال، تمتع بزوجة بأولاد، تمتع بكل شيء، وعد حاله شاطر وذكي أنه هو وصل لشيء نفيس في الحياة ونسي الله، أكبر ظالم لنفسه لأنه لم يشكر. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت، إذا شرب كأس ماء تعظم عنده النعمة مهما دقت، إذا أفرغ هذا الكأس الطرق كلها سالكة والأجهزة تعمل بانتظام، هذه نعمة لا تقدر بثمن. إذا أكل هذه نعمة لا تقدر بثمن. إذا خرج هذا الطعام نعمة لا تقدر بثمن. إذا كانت الأجهزة تعمل بانتظام نعمة لا تقدر بثمن. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لا زالت النعم تترى على بني إسرائيل. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا متواضعين، باب بيت المقدس، وقولوا حطة، يعني يا رب اغفر لنا ذنوبنا، حط عنا خطايانا، نغفر لكم خطاياكم للمذنبين وسنزيد المحسنين إحسانا. يعني كل واشرب وتزوج وأسس عمل ونال شهادة عليا وأنجب أولاد وربهم، افعل ما تشاء من المباحات على شرط أن تعبد الله، أن تقف عند حدوده، أن تأتمر بأمره، أن تنتهي عما عنه نهاك، أن تحب الله ورسوله. يعني ما في بالدنيا حرمان، بس في تنظيم. كل الشهوات التي أودعها الله بالإنسان لها قنوات نظيفة. أية شهوة أودعت في الإنسان لها قناة نظيفة تسري خلالها. فأنت حينما تعرف الله تفعل كل شيء لكن وفق منهج الله. في آية بها المعنى هي، نعم، إنه اتباع الهوى بغير هدى من الله. الكافر يتبع هوى نفسه من غير هدى من الله، أما المؤمن يتبع هوى نفسه وفق منهج الله. إذن الشهوات التي أودعها الله في الإنسان لها قنوات نظيفة. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية بيت المقدس في أرجح الأقوال فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا خضوعا لله. لما النبي الكريم فتح مكة المكرمة دخلها خافض الرأس حتى كادت ذؤابة عمامته تلابس عنق بعيره، تواضعا لله عز وجل. وقولوا حطة، إن يا رب حط عنا ذنوبنا، نغفر لكم خطاياكم للمذنبين وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يعني لما الدين بصير شكل، فلكلور، تقاليد، رقص، دوران، وله ثوب كبير، نعم، رقص الدين، أو غناء، أو طرب، أو احتفالات، أو إلقاء كلمات، أو مؤتمرات، لكن لا يطبق المنهج الإلهي. إذا أصبح الدين كذلك هذه أمة تودع منها. بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. أهكذا ذكر أصحاب رسول الله ربهم وهم يرقصون؟ أهكذا كانت ثيابهم؟ يمكن ثلاث أمتار قطه يعملهم، ثلاث أمتار. أهكذا كانت ثيابهم؟ أفعلوا هذا تطبيقا لمنهج الله عز وجل؟ بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. تكاد تجد أكثر المعاصي مغطاة بفتاوى، ما بقي شيء بالدين، بقي بس فولكلور، تراث، لك التراث الإسلامي. الدين يعني أقواس، تيجان، زخرفة إسلامية، لوحات إسلامية، قرآن مزخرف، مسجد مزخرف، يعني شكل ما في مضمون، ما في منهج مطبق. المنهج غربي، التقاليد والعادات كلها غربية، في الطعام والشراب والاختلاط والفنون والغناء والأفلام، كل غربي. ما في إسلامي إلا المسجد والزخارف وبعض الثياب، هذا لا يجوز. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وما أكثر من يبدل في القرآن قولا غير الذي قاله الله عز وجل. نعم، فأنزلنا، طبعا هذا معناه أنه القرآن الدين توقيفي، الدين منتهي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين لا يقبل الزيادة، لأن أي زيادة فيه اتهام له بالنقص. والدين لا يقبل الحذف، أي حذف منه اتهام له بالزيادة. هو دين الله عز وجل كمال مطلق. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا، أنا أقول لكم كلمة، والله الذي لا إله إلا هو، لو خرج أهل بلدة إلى مكان فسيح متذللين خاضعين يسألون الله السقيا، والله الذي لا إله إلا هو، من الثابت أن الله يمطرهم مطرا يملأ أبارهم، بدليل ليعرفهم ربهم أن الذي تدعونه بيده المطر، بيده. هذا الشيء يحصل في العالم الإسلامي، الاستسقاء لها عبادة، صلاة الاستسقاء عبادة، ولكن لا تنجح بشكل فردي إلا أن تكون جماعية. يجب أن يخلع الناس كبرهم، يخلع عنجهيتهم، أن يخضعوا لله عز وجل، أن يسألوه السقيا. فإذا سألوه السقيا بتواضع وتذلل وتخشع أمدهم الله بالأمطار الغزيرة التي تملأ آبارهم وتحيي أراضيهم وتنقذ نباتاتهم من الجفاف. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كل واشرب من غير كبر، من غير غطرسة، من دون معاصي، من دون آثام. اتزوج من دون اختلاط، اتزوج وحجب زوجتك، اجعل القرآن في بيتك، يعني افعل الطاعات. الذي حصل ثم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، أفخر أنواع الطعام. هون في لفتة دقيقة جدا، الإنسان إذا استهدف الدنيا يمل منها، إذا استهدفها، إذا ما له رسالة، ما له هدف، يعيش ليأكل ليستمتع، يمل كل شيء. والدليل هؤلاء الشاردون في أوروبا وأمريكا، هؤلاء ملوا كل شيء، لذلك انحرافات خطيرة سببها الملل والسأم. ملوا المرأة فتوجهوا إلى الجنس المثلي، مدن بأكملها، أكبر مدينة أو من المدن الجميلة جدا 75% من بيوتها شاذون، ذكور ذكور إناث إناث. سبب ملل، ملل. أنت لما تستهدف الدنيا وما لك رسالة بالحياة تمل كل شيء، تبحث عن الجديد ولو كان قذرا، تبحث عن التجديد ولو كان انحطاطا، تبحث عن التغيير ولو كان نحو الأسوأ. هذا شأن الإنسان. أما المؤمن هدفه الله عز وجل، هذه النعم التي بين يديه لا يملها لأنها وسائل وليست غايات. النعم التي بين يديك تملها إن أصبحت غايات وترتاح لها وتستعين بها، ولا تملها إذا جعلتها وسائل. فلذلك المن والسلوى. قال وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. يعني هؤلاء الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، كيف بهم إذا أصبحوا مستكبرين؟ معنى هؤلاء الذين استكبروا عليهم أقل منهم، هؤلاء الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله يتجبرون على من هم أضعف منهم. هذا معنى مزعج جدا. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه صفاتهم، يعصون الله، يعتدون على حقوق الآخرين، يقتلون الأنبياء بغير حق. طبعا ما في قتل بالحق، لكن هذا ليس قيدا احترازيا، هذا قيد وصفي، يعني دائما وأبدا الذين يقتلون الأنبياء بغير حق، الأنبياء دعاة إلى الله عز وجل، هذه صفاتهم التي أنبأنا الله بها في القرآن الكريم. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى ننتقل إلى قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والحمد لله رب العالمين. يحتاج إلى شرح دقائق إن شاء الله. السائل يقول: تذكر في أحاديثك أن هناك مرض عضال يعد عقوبة من الله. يا أخوان، أنا كلامي دقيق جدا. المرض نفسه مرض عضال يصيب إنسان غير مؤمن فيكون عقابا، ويصيب إنسانا مؤمنا فيكون ترقية إلى الله عز وجل. هذا شيء ثابت، المؤمنين لهم مصائب والكفار لهم مصائب. مصائب الكفار ردع وقصم، ردع وقصم، لكن مصائب المؤمنين دفع ورفع. يعني حدثنا أخ طبيب كان بمستشفى، جاء مريض معه ورم خبيث يشهد الله أنه مؤمن، قال لي شيء بحير العقول. كل ما دخل عنده إنسان يزوره، الكلمة الأولى: اشهد أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد. أقسم هذا الطبيب وهو من أخواننا الكرام وحي يرزق، أنه إن دخلت إلى غرفته وجدت وجهه كالنور، روائح طيبة، إذا يعني قرع الجرس يتهافت الأطباء والممرضات على خدمته. 4-5 أيام توفي بأجمل حالة، بطيب، برضا، لحكمة بالغة بالغة أرادها الله. عقب هذا المريض جاء مريض معه المرض نفسه، ما في نبي ما سبه، يعني طباع شرسة، روائح نتنة، ثم مات. إذا أنا قلت مرض وأنا أقصد إنسان متفلت عاصي يبيح الزنا والخمر، أنا أقصد هذا المرض لهذا الإنسان عقاب، لكن والله ما في واحد منا في عنده ضمانة ما يصاب بهذا المرض، وقد يصاب ويكون بأعلى درجة عند الله عز وجل. أنا أبي صديق صار معه المرض نفسه، بتقول زوجته: سنتين ما سمعت منه كلمة إلا الحمد لله يا رب، اشتهيت تسمع كلمة أمين منه، لعل يكون هذا سبب دخول الجنة. يعني إحنا المصائب يا أخوان أنواع، مصيبة ردع، مصيبة قهر، هذا غير المؤمن. أما المؤمن رفع ودفع، في صحابة فقدوا أبصارهم، في صحابة جرحوا، النبي شزت وجنته، كسرت ثناياه. إذا حكيت أنا عن مرض، يعني والله هو السؤال مهم جدا، أنا ما قصدت أن المرض وحده مشكلة، لا، المشكلة أن يكون الإنسان شاردا عن الله، شارد غارق. يعني حدثت أنا مرة إنسان عنده محل ضخم جدا يمارس الفحشاء فيه، يكتب نحن في الصلاة، احترق المحل، جدده وعاد إلى معصيته ووقاحته، احترق مرة ثانية. طيب إذا مؤمن احترق محله ما في مشكلة أبدا، في حكمة بالغة. في صحابي سرق ماله، قال له: يا رب إن كان هذا الذي أخذه عن حاجة فبارك له فيه، وإن كان قد أخذه بطرا فاجعله آخر ذنوبه. ممكن مؤمن ينسرق ماله يحترق محله؟ ممكن، في حكمة ما نعرفها نحن. مرض شديد، والله في أمراض بصيب المؤمنين يرقون بها إلى أعلى عليين. أعرف أناس والله ما بتأثر فيه لا مليون خطبة، أما مرض عضال أصابه وكان سبب عودته إلى الله عز وجل. فأنا لما بقول مرض عضال ما بقصد أنه كل واحد أصيب بمرض عضال معاقب، لا والله، ما في حدا منا يعني خالي من مرض، ما في إنسان عنده ضمانة ما يصاب به المرض. والله أنا شايف المرض مشكلة كبيرة، صار بتمنى عليكم تنتبهوا للطعام، في مواد بلاستيكية، في مواد مسرطنة، في مبيدات، في أشياء كثيرة. انتبه للطعام، المرض مرتفع 20 ضعف. يعني أنا كل جمعة بسمع 4 5 حولي صار معه المرض. أنا ما بقصد أنه إنسان أصيب بهذا المرض يعني معاقب، أنا عم بتحدث عن إنسان متفلت، ما له منهج، يفعل الزنا جهارا، يشرب الخمر، يتحدى الإله، هذا إنسان مرضه عقاب طبعا. أما إنسان مؤمن، يعني اسمعوا الآية هي خاصة بالمؤمنين، ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. النبي سيد الخلق، قال أوذيت وما أوذي أحد مثلي، وخفت وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. دائما يا أخوان الكلام له سياق ولحاق وسباق، الكلام له سباق ولحاق. أنا مرة ذكرت أنه إنسانة اعتدت على أخوها، اشترى معها بيت بالتمام والكمال والتساوي ودفع المبلغ كاملا، هي قوية جدا، أخرجته من البيت ظلما وعتوا، عنده 14 أولاد وأولاده نصفهم عند جدهم وعند ستهم نصف الثاني. إجا قال لي ابن أخوها، قال لي عمتي معها مرض خبيث. قلت والله هذا عقاب إلهي، لأنه بعد شهر توفيت وريثها أخوها الوحيد، عاد إلى البيت مع أولادي. هي حالات واضحة، هي هذا عقاب إلهي مثل الشمس صارخ. لكن كل مؤمن صار معه مرض، أعوذ بالله أن أقول هذا الكلام، أعوذ بالله. ما في إنسان خالي من مشكلة بحياته، ما في إنسان خالي. الحديث الشريف أشد الناس بلاء الأنبياء وأنا أشدهم بلاء ثم الأمثل فالأمثل. أنا حينما أذكر إنسان يعصي الله جهارا، ينتهك حرمات الله، يتحدى الإله ويأتيه مرض عضال، هذا المرض في الأعم الأغلب هو عقاب من الله. أما المؤمن له حساب آخر. هلا موضوع المستشفى، مريضين مرض نفسه، واحد يعني ارتقى بمرضه إلى أن أصبح في أعلى عليين، والثاني هوى به إلى أسفل سافلين. فالعبرة حالتك مع الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.